إذا وجد رجلان ومعهما صبي متى يتقدم أحدهما؟ أي هل للصبي عمر معين كخمس سنوات مثلا؟ وش معنى هذا؟ يتقدم إلى وين؟ يتقدم أمام في إيش؟ الصلاة يعني؟ ها؟ يعني رجل صلى بصبي ورجل آخر يتقدم الإمام. لكن هل الصبي هذا له عمر معين؟ ما دام صح الصلاه وصحت مصافته. القاعده كل من صح الصلاه صحت مصافته. الغلام تصح صلاته اذا ميز. اذا ميز. والغالب انه ميز ابن 7 سنين. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنه.